هل يجوز أن تلبس المرأة البنطلون في بيتها أمام زوجها؟ قلنا أن هذا من الثياب المشتركة فيجوز أن تلبسه أمام الزوج.